الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، تعيش وانفكس، وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الفراسة كان في الفراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذله، وإن شفع لم يشفع. قوله رحمه الله: باب، هذا كما سبق وتكرر أنه خبر لمبتدا محذوف، تقديره هذا باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، والمراد الشرك الأصغر، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك هذا خبر مقدم، جار مجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم، وإرادة الإنسان هذا مبتدأ مؤخر. إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ومعناه أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا، كان يجاهد من أجل المغنم، أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة، أو يحج ويعتمر من أجل أخذ المال، وهكذا. هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يعمل عملا من أعمال الآخرة يريد به طمعا من مطامع الدنيا، هذا من الشرك، كأنه جعل الدنيا شريفة لله سبحانه وتعالى، وجعل هذا المطمع الذي أراده شريكا لله. الفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله في الرياء، وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هما يجتمعان، هما يجتمعان في العمل لغير وجه الله، وفي أنهما شرك خفي. إرادة الإنسان بعمل الدنيا شرك خفي، والرياء شرك خفي، لأن الإرادة والقصد من أعمال القلوب، فهما يجتمعان في هذا، لكن يفترقان بأن الرياء يراد به الجاه والشهرة، وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعرض العاجل. قال: والذي يعمل من أجل الطمع والغرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء، لأن الذي يعمل للرياء لا يحصل له شيء، وأما الذي يعمل من أجل الدنيا هذا يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنيا، ولكن كلاهما خاسر عند الله سبحانه وتعالى، حيث إن كل منهما أشرك في نيته وقصده، فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يقصد بعمله ثواب الدنيا وزينتها، والزينة في الدنيا هي المال، زينة في الدنيا هي المال، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وزينة الدنيا المال. هذا معنى قوله وزينتها، يعني المال. نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم، هذا جواب من؟ جواب الشرط، أي نعطيه من الدنيا ما أراد وما قصد، استدراجا، استدراجا له ومعاملة له بما قصد. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، لا ينقصون. لأن قوله نوفي أنه لا ينقص مما من أمور الدنيا شيئا، لكن ثم ماذا؟ لو أعطي الدنيا بحذافيرها وحرم من الآخرة فهو خاسر. فهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى: إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مقيدة بالمشيئة، مقيدة بالمشيئة. فإذا كان يريد الدنيا فإن شاء الله أعطاه منها وإن شاء حرم، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مخذولا. فالآية التي في الإسراء مقيدة للآية التي في سورة هود وهي التي معنا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، بين عاقبتهم، ذكر أنهم يعطون في الدنيا، قد يعطون في الدنيا ما أرادوا وما طلبوا، وأما في الآخرة فإنهم يحرمون من الثواب لأنهم لم يريدوا الآخرة، والآخرة إنما تحصل لمن أرادها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا للآخرة، دخلوا في الآخرة بدون عمل. ومن دخل الآخرة بدون عمل، بدون عمل صالح، فليس له إلا النار، لأن الجنة لا تحصل إلا لأهل الأعمال الصالحة. ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، حبط في الآخرة ما صنعوه في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون، باطل في الدنيا. فالبطلان يكون في الدنيا والحبوط يكون في الآخرة. الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون قصد خالص لوجه الله، فإذا جاءت الآخرة حبطت أعمالهم. والحبط في اللغة الانتفاخ، انتفاخ الشيء. الحبط في اللغة انتفاخ الشيء، انتفاخ الدابة، انتفاخ البعير إذا أكل من أول الربيع، إنه ينتفخ ويموت. هذا الحبط، الحبط الانتفاخ. ومنه انتفاخ البعير إذا أكل من أول الربيع، فإن أول الربيع فيه سمية، إذا أكل منها البعير انتفخ ومات. كذلك العمل في الآخرة صورة، صورة عمل ومنتفخ وكبير، لكنه حابط لا خير فيه، فحبط ما صنعوا فيها يعني بطل. وباطل ما كانوا يعملون يعني في الدنيا، باطل فيما مضى في الدنيا، يعني سبب حبوطه في الآخرة أنه كان باطلا في الدنيا، لم يبنى على أساس صحيح. قال وفي الصحيح، صحيح البخاري، في صحيح البخاري في باب الجهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. تعس يعني هلك. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، يعني هلاكا. التعس الهلاك. تعس أي هلك. عبد الدينار، دينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. الدينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. تعس عبد الخميصة. الخميصة كساء يلبس، لونه أسود وفيه خطوط، فيه خطوط حمر. هذه الخميصة نوع من اللباس. تعس عبد الخميلة. خميلة القطيفة، فراش القطيفة المعروف. سميت خميلة لأنها ذات خمل، يعني ذات أهداب، ذات أهداب بأطرافها تجملها. سماهم عبيدا لهذه الأشياء، عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، لأنهم يعملون لها، يعملون من أجلها، فصاروا عبيدا لها. أما الذي يعمل من أجل وجه الله فهو عبد لله سبحانه وتعالى، والذي يعمل لغيره هو عبد لما يعمل، هو عبد لما يعمل. ثم ذكر علامتهم، ذكر علامة عبد الخميصة وعبد الخميلة وعبد الدينار والدرهم، فقال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذه علامته، علامة الذي يعمل من أجل الدنيا أنه إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى لم يرضى، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أما المؤمن فإنه إن أعطي شكر، وإن لم يعطى فإنه يصبر ولا يسخط، لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنيا. إن حصل له شيء من الدنيا أخذه واستعان به على طاعة الله، وإن لم يعطى شيء فإنه يرجو ثواب الله. وربما بعضهم يحب أن لا يعطى، يحب أن لا يعطى من الدنيا شيئا. كان بعض الصحابة لا يرضى أن يعطى من الدنيا شيئا ولا يطلب شيئا، لأنه يريد الدار الآخرة، كأبي ذر رضي الله عنه وغيره، من باب الزهد والتعفف، ومن باب حفظ أعمالهم وثوابها في الدار الآخرة، ولا يحبون أن يتعجلوا من حسناتهم شيء. ولكن هذا لا يرتدي، إذا أعطي من غير تشوف ومن غير طمع ومن غير طلب، أعطي فلا بأس أن يأخذ، كما في الحديث: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالمؤمن سيان عنده، يعطى من الدنيا أو لم يعطى، ولا ينقص ذلك من عمله لله شيئا، لأنه يحب الله ورسوله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم والخوف عليهم من النفاق والردة، ويمنع ناس هم أحب الناس إليه ما يعطيهم، يكلهم إلى إيمانهم، يكلهم إلى إيمانهم ولا يعطيهم، مع أنه يحبهم أشد المحبة، لأنه واثق من إيمانهم وعقيدتهم وأنهم لا يتأثرون إذا لم يعطوا. هذه علامة المؤمن، أنه باق على إيمانه ويقينه، أعطي من الدنيا أو لم يعطى. أما صاحب الدنيا فهذا إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط. هذا عبد الدينار وعبد الدرهم، فهو يرضى لها ويغضب لها. هذه علامة عبوديته لهذه الأشياء. وهذا هو الشاهد من الحديث أنه سماه عبدا مع أنه مسلم، مع أنه مسلم مؤمن، ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدا لها. وهذه عبودية شرك، لكنه شرك أصغر لا يخرجه من الإيمان، ولكنه ينقص توحيده وينقص إيمانه. إن يعطي ربي وإن لم يعطى لم يعني. ثم أعاد الدعاء عليه مرة ثانية فقال تعس وانتفض، يعني كل ما تماثل للشفاء عاد عليه المرض وعاد عليه الهلاك. وإذا شيك فلانتقش، أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته الشوكة في رجله أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه. عقوبة له في أنه إنما يعمل من أجل الدنيا. وإذا شيك فلانتقش. ثم بين الفرق بين الذي يعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هذا الذي يعمل للآخرة. وكلمة طوبى قيل إنها شجرة في الجنة ظلها مسيرة 100 عام، منها تخرج ثياب أهل الجنة، وقيل إنها الجنة نفسها، فالجنة يقال لها طوبى، فطوبى من أسماء الجنة، أو شجرة فيها. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص لأن يكون من أهل الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، العنان اللجام، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله، دائما معد نفسه ومعد فرسه للجهاد في سبيل الله، يترقب الغزوات والسرايا ويحب الجهاد في سبيل الله، لا يحب الراحة والرفاهية وإنما يحب الجهاد في سبيل الله، فهو دائما آخذ بعنان فرسه، بمعنى أنه مهيئ نفسه ومهيئ فرسه وسلاحه لأية ساعة يحين فيها الجهاد. فهذا على أجر، وإن لم يجاهد فهو على أجر المجاهد، لأن له ما نوى ما دام أنه حبس نفسه وفرسه وأعد نفسه فإنه في سبيل الله وإن لم يجاهد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. آخذ بعنان فرسه، هذا معنى آخذ بعنان فرسه، أنه مستعد للجهاد دائما وعلى أهبة الاستعداد. في سبيل الله إن كان في الساقة، كان في الساقة هذه صفة ثانية، أي أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه بل يطيع ولي الأمر، يطيع ولي أمر المسلمين وقائد الجيش الإسلامي، يطيع سواء أمره أن يكون في الحراسة أو أمره أن يكون في الساقة يعني في آخر الجيش. ما يقول لا أنا لازم أصير مع أول الناس وصير بصدر المجالس وصير لمكانة، لا، يمتثل الأوامر ويطيع ولي أمر المسلمين في الجهاد، ولا ينظر إلى مكانه هل هو مكان مشقة أو مكان راحة، هل هو مكان عز وبروز أو مكان خمول، لأنه يجاهد لأجل الله سبحانه وتعالى، أو مكان راحة أو مكان تعب، لا يبالي بهذا. إن كان في الحراسة يعني حراسة الجيش من أن يهجم عليهم العدو سواء بالليل والناس نائمون يحرسهم أو في النهار يتطلع إلى العدو ويكون حارسا للجيش أن يهجم عليه من الجهة المخوفة فهو يكون حارسا، يعني إن وضعه القائد في الحراسة مسك الحراسة بصدق ولا يقول هذا شيء شاق أو هذا شيء فيه مهانة، بل يتشرف بذلك لأنه في سبيل الله. أو كان في الساقة يعني في آخر الجيش، في آخر الجيش من أجل أن يتفقد العاجز ويتفقد من يحتاج إلى إعانة من المجاهدين، الذي في الساقة هذا عمله، تتبع الذين يحصل لهم شيء من العوافير في الطريق يعينهم يحملهم ويساعدهم ويحضر لهم مطالبهم إذا احتاجوا إلى شيء، هذا في الساقة. ما قال لا أنا لا بد أصير في المقدمة، ما أصير في الساقة، لا، لأنه يريد الثواب والأجر ولا يهمه أنه يصير في الأول أو يصير في الآخر ما دام أنه في سبيل الله، لأنه لا يريد لنفسه العز والظهور والبروز أمام الناس، ولا يريد لها الراحة والرفاهية، وإنما يريد الجهاد في سبيل الله على أي سبيل كان، لا يهمه في أي موقع وقع ما دام أن هذا في الجهاد في سبيل الله وفي صالح المسلمين وفي طاعة ولي أمر المسلمين. ثم أيضا هو غير معروف عند الناس، لا يظهر أمام الناس، لا يحب الظهور، لا يحب البروز، لا يحب النبش، غير معروف، يحرص على الاختفاء، ينهي عمل لله ما يريد البروز، يحرص على الاختفاء بحيث أنه إن استأذن على ولاة الأمور أو على السلاطين أو على أصحاب الجاه إن استأذن للدخول عليهم لم يؤذن له، لأنه غير معروف، لأنه غير معروف، والناس إنما يأذنون للإنسان المعروف الذي له جاه وله مكانة، هذا إنسان غير معروف لأنه يخفي نفسه ويخفي عمله، هو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى يخفي عمله ويخفي نفسه حتى ما عرفه ولاة الأمور ولا عرفه أحد، فإذا استأذن قيل من هو؟ قالوا لا نعرفه، تركوه، هذا لا يضره عند الله سبحانه لأنه معروف عند الله عز وجل، لأن الله يعلمه ويعلم مكانته، وجاء في الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، منهم البراء بن مالك، يعني إنسان ما له هيئة عند الناس، منظره له منظر صاحب هيئه، ومخبره غير معروف عند الناس، لكنه عند الله عزيز لأنه يعمل فيما بينه وبين الله بإخلاص، فلو أقسم على الله يعني لو حلف على الله أن يعطيه كذا وكذا لأبره، يعني لأبره بيمينه، مع أنه مدفوع بالأبواب وأشعث أغبر، وفي هذا الحديث أشعث رأسه مغبرة القدمة، هذا من صفاته أيضا، من صفاته أنه لا يعتني بنفسه ولا يتفرغ لتجميل هيئته ولا يهمه ذلك، لأنه يشتغل بالجهاد، والجهاد غبار، الجهاد شعث، لا يدهن رأسه ولا يكد رأسه ولا ما يتفرغ لهذا، مشغول بالجهاد، مغبرة القدمات يعلوه الغبار في سبيل الله، والغبار في سبيل الله فيه فضل عظيم، الغبار في سبيل الله ذريرة أهل الجنة يوم القيامة، ولا يجتمع دخان جهنم ودخان لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في أنف المؤمن يوم القيامة. هذه صفات هذا المؤمن. صفاته أولا أنه معد نفسه للجهاد، يترقب الجهاد دائما يرغب فيه. ثانيا أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته، من إصلاح شعره ودهنه وتجميل هيئته، لأنه مشغول بالجهاد وثالثا أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولاه في الجهاد، سواء كان شاقا أو غير شاق، سواء كان بارزا أو غير بارز، لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الظهور ومن أجل إرادة الناس. رابعا أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الجاه، إن استأذن لم يؤذن له الدخول، وإن شفع لم يشفع. الشفاعة هي التوسط، هي التوسط في قضاء الحاجات عند من هي عنده، التوسط في قضاء حاجات الناس عند من هي عنده. الشفاعة من هذا النوع محمودة، أن تتوسط في قضاء حاجة في أخيك عند الأمراء أو عند التجار أو عند من هي عنده حاجات الناس، تتوسط في قضاء حاجة في أخيك من عند من تصدر منه هذه الحوائج، هذه شفاعة حسنة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الشفاعة الحسنة محمودة، ولكن ما تكون الشفاعة إلا من إنسان معروف. لا تقبل شفاعة أحد إلا إذا كان معروفا. أما هذا الشخص المجاهد في سبيل الله هذا غير معروف، فإذا شفع لا تقبل شفاعته. وليس هذا لنقص فيه عند الله عز وجل، ولكن لأن الخلق لا يعرفونه، فهذا فيه فضل، هذا فيه فضل عدم الظهور وفضل الاختفاء بالأعمال الصالحة، وأنها لا تظهر للناس، وإنما تكون بين العبد وبين ربه عز وجل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العمل من أجل الدنيا له صور. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ذكروا أن هذا له صور، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض أجوبته لما سئل عن هذه الآية، قال: هذه يدخل فيها أنواع من الناس، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيه. أنواع من الناس يدخلون تحت هذه الآية. النوع الأول المشرك والكافر الذي يعمل أعمالا صالحة في هذه الدنيا، من إطعام الطعام وإكرام الجار وبر الوالدين والصدقات والتبرعات ووجوه الإحسان، هذه أعمال صالحة، لكنه لا يؤجر عليها في الآخرة لأنها لم تبنى على التوحيد، لم تبنى على التوحيد. فهو داخل في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون. فالكافر إذا عمل حسنات فإنه يجازى عليها في الدنيا، وأما الآخرة فليس له جزاء عليها عند الله، لأنها لم تبنى على التوحيد والإخلاص لله عز وجل. النوع الثاني ممن يدخلون تحت هذه الآية المؤمن، المؤمن الذي يعمل أعمالا من أعمال الآخرة لكنه لا يريد بها ثواب الآخرة، لا يريد بها وجه الله، لكنه لا يريد بها وجه الله. هو مؤمن لكنه في هذا العمل لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به طمع الدنيا، كالذي يحج ويعتمر يعني ينوب عن غيره في الحج والعمرة يريد أخذ العوض والمال، وكالذي يتعلم فيطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة، يحصل على وظيفة مدرس، على وظيفة قاضي، على وظيفة داعية من الدعاة، على وظيفة آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أهل الحسبة والهيئات. هو يتعلم من أجل هذا، من أجل يأخذ شهادة ويتوظف وظيفة دينية، هذا عمله باطل، باطل في الدنيا وحابط في الآخرة، وهذا شرك أصغر في حقه، مع أنه مؤمن، لكن لما كانت نيته بهذا العمل غير وجه الله صار هذا من الشرك الأصغر، وصار بهذا الوعيد. النوع الثالث مؤمن عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، مخلصا لله، لا يريد به مطمعا من مقامع الدنيا ولا وظيفة، لكن يريد به أن الله يجازيه به في الدنيا، أن الله يجازيه به في الدنيا، يقصد ثواب الله، لكنه يقصد الثواب العاجل، بأن يشفيه الله من المرض، بأن يدفع عنه العين، بأن يدفع عنه الأعداء. إذا كان هذا قصده فهذا قصد سيء، ويكون عمله هذا داخلا في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذا كان عمل العمل الصالح مخلصا لله فيه ولكنه لا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد ثواب الدنيا، يريد أن الله يشفي مرضه أو أن الله ينمي ماله، يتصدق من أجل أن ينمو المال، يدفع الزكاة ما هو من أجل العبادة وأداء ركن من أركان الإسلام، لكن من أجل أن هذا المال ينمو ويزيد، أو أن الله يدفع عنه السوء، يدفع عنه العين، يدفع عنه المرض، يدفع عنه كيد الأعداء. هذه مقاصد دنيوية، والمفروض في المسلم أن يرجو ثواب الآخرة، أن يرجو ثواب الآخرة، يرجو أعلى مما في الدنيا، كل همته عالية، فهذا يدخل في هذه الآية أيضا. مما يتبين أن المسلم يعمل لوجه الله ويريد ثواب الآخرة، هذا هو المطلوب، يعمل لوجه الله ويريد ثواب الآخرة، هذا هو المطلوب من المسلم الذي ينفعه عمله عند الله سبحانه وتعالى. أما من خلى من هذين الوصفين فإنه خاسر، إن كان لا يعمل لوجه الله وإنما يريد الدنيا فهذا خاسر، إن كان يعمل لوجه الله ولا يريد ثواب الآخرة فهذا أيضا خاسر، لا يكون رابحا إلا إذا عمل لوجه الله يريد ثواب الآخرة. قال سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. تأملوا هذا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الآية الأخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا هو الفرق ما بين العملين، عمل الآخرة وعمل الدنيا، وأن من كان يعمل للدنيا وإن كان مؤمنا مسلما فإنه يكون عبدا لما قصد، عبدا للدرهم، عبدا للدينار، عبدا للخميصة، عبدا للخميرة. فيستفاد من هاتين الآيتين ومن هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة. الفائدة الأولى التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأن ذلك من الشرك، من الشرك في النيات، الشرك الخفي في النيات والمقاصد. وهذا هو الذي عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب من أجله في كتاب التوحيد. ثانيا، الفائدة الثانية يؤخذ من الآيتين أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس ليس دليلا على رضاه عنه، أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس ليس دليلا على رضا الله عنه، لهذا قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم قال أولئك الذين ليس لهم، هذا دليل على أنه عن غير رضا، وأن منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلا على عدم رضا الله عنه، أن منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلا على عدم رضا الله عنه. فالدنيا ليست مقياسا لرضا الله وغضبه وجودا وعدما. ثالثا، الفائدة الثالثة يؤخذ من الآيتين الكريمتين أن العبرة ليست في صورة العمل، العبرة ليست في صورة العمل، وإنما العبرة في نية العامل، هذه هي العبرة في نية العامل. فإن كانت نية العامل خالصة لله عز وجل فهذا العمل عمل صالح، وإن كانت نية العامل غير خالصة لوجه الله عز وجل فهذا عمل فاسد، وإن كانت صورته صورة عمل صالح. العبرة ليست في صورة العمل، وإنما العبرة بنية العامل ومقصده، هذا هو المقصود. فلا تنظر إلى كثرة الإنفاق والتبرعات والمشاريع، لا تنظر إليها إلى مجرد هذا، هذا نعم علامة خير، لكن المقصود هو النظر في نية العامل، في نية العامل. ربما يتصدق متصدق بشيء قليل مع نية صالحة ينال به أجرا عظيما، اتق النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. العمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا، وربما يكون العمل كثيرا لكن فائدته قليلة نظرا لنية عامله، أو ليس فيه فائدة أصلا نظرا لنية عامله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، وإنما ينظر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل نظر الله سبحانه وتعالى، إلى القلوب والأعمال، أعمال القلوب من المقاصد والنيات وأعمال الجوارح أيضا. العبرة ليست بصورة العمل، وإنما هي بنية العامل. دخلت امرأة على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها معها ابنتان تسأل، فقيرة تسأل، فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات، فدفعت المرأة لكل بنت تمر، ورفعت الثالثة لتأكلها، فاستطعمتها البنتان، استطعمتها هذه التمر، فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا، فعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ذلك وذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. تمرة واحدة أوجب الله بها الجنة نظرا لنية العاملة، ولأن هذا هو أكثر ما تجد، أكثر ما تجد تمرة. فلما بذلتها لله عز وجل مخلصة لله دخلت بها الجنة. فالعمل مع الإخلاص هو المقصود، سواء كان قليلا أو كثيرا. الفائدة الرابعة في الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي يعمل لوجه الله والعبد الذي يعمل لأجل الدنيا، لأنه ذكر عبدين، واحد يعمل لأجل الدنيا وواحد يعمل لأجل الآخرة، فسيأتي تفصيله إن شاء الله. فالذي يعمل لأجل الدنيا هذا إن أعطي رضي، وإن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذه علامته إن أعطي من الدنيا رضي إن صار من الأصدقاء ومن المحبين ومن الأصحاب، فإذا لم يعطى صار من الأعداء، صار من المبغضين. بخلاف المؤمن فإنه لا يؤثر عليه العطاء وعدم العطاء للإيمان الذي في قلبه. فالحديث فيه الفرق بين من يعمل لأجل الله ومن يعمل لأجل الدنيا، وأن الذي لا يعمل لأجل الدنيا أن علامته أنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذه الفائدة الرابعة. نعم. الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنيا عبدا لها، وهذا يقتضي الشرك، يقتضي الشرك، ولكنه في حق المؤمن يكون شركا أصغر، في حق المؤمن يكون شركا أصغر. حديث بيان علامات الذي يعمل من أجل الآخرة، وهي كما يلي: أولا أنه معد نفسه للجهاد دائما وأبدا، ينتظر الجهاد ويرغب فيه، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في أي ساعة هي تدعو الحاجة فإنه يبادر للجهاد في سبيل الله. الثانية أنه لا يتفرغ للعناية بنفسه والرفاهية بحيث يرجل شعره ويدهن شعره، بل هو أشعث رأسه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيله. أشعث مزرور صفة لعبد، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف للعملية ووزن الفعل. ومعنى أشعث كما عرفتم، أشعث الرأس بمعنى أنه غير مرجل وغير مدهون، بل يكون رأسه فيه شيء من الشعث والخشونة وعدم التنظيم والتسريح والتصفيف، لأنه ليس هذا همه الآخرة. مغبرة قدماه، هذه من صفاته، أشعث رأسه مغبرة قدماه، لا يعتني بنفسه، بل الغبار عنده مرغوب لأنه في سبيل الله. هذا يدل على أن هذا العبد ليس مترفا في هذه الدنيا، شعث وغبار، استعداد للجهاد. الصفة الرابعة أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤديه في الجهاد، سواء كان شاقا أو سهلا، سواء كان فيه ظهور أمام الناس أو ليس فيه ظهور أمام الناس. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني يعمل حيث وضع، لا يتبرم ولا يتفرغ لذلك، ولا يقول للقائد أنت تهينني وأنت وأنت، لأنه لا يعمل من أجل القائد ولا من أجل الناس، وإنما يعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. الصفة الخامسة أو الرابعة، الصفة الخامسة أنه غير معروف عند الناس، لأنه يخفي نفسه ولا يريد الظهور، ولا يريد الظهور، وإنما يريد إخفاء نفسه وإخفاء عمله. ما هو معناه أنه ينزوي ويقعد في داره أو في زاوية من الزوايا، لا، هو يشتغل ويعمل، ولكنه لا يحب أن يظهر عمله، ألا أن تظهر شجاعته، ولا أن يظهر إقدامه، ولا أن يعرف جهاده، ما لا يرغب هذا، لأنه يعمل من أجل الآخرة، لا يريد محمدة عند الناس أو مدح أو مدحا عند الناس، وإنما يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، بحيث إنه إذا استأذن بالدخول لا يؤذن له، لأنه غير معروف، والناس ما يأذنون بالدخول إلا لمن كان معروفا عندهم، وإن شفع لأحد لا تقبل شفاعته، لأن الناس ما يشفعون إلا أصحاب الجاه، وهذا ليس له جاه، ليس له جاه عند الناس، لكن هذا لا يضره عند الله سبحانه وتعالى. هذه صفات الذي يعمل من أجل الآخرة ويعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك بيان الفرق بين الذي يعمل للدنيا وبين علامته، والذي يعمل للآخرة وبين العلامات الدالة عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يكون إرادة الإنسان لعمل الدنيا شركا أكبر حال المنافقين كمن يصلي ويصلي ليحصل على المصالح والمنافع الدنيوية؟ هل لا يسمى شرك النية والإرادة، فهو ما يسمى شرك النية والإرادة والقصد؟ هذا سبق أن المنافق، النفاق على قسمين، النفاق على قسمين، نفاق اعتقادي وهو الذي يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر بالله عز وجل، هذا نفاق أكبر، هذا شر من الكافر الخالص. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهذا لا يصدر من مؤمن، هذا منافق، لا يقال انه مشرك، يقال منافق، ما يقال له مشرك، لانه ليس له اعمال يقع فيها شرك، اعماله كلها كفر، فلا يقال له مشرك، وانما سماه الله منافقا، وفرق بينه وبين المشركين، قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فالمشرك يعمل أعمال لله عز وجل، يعمل أعمالا لله عز وجل، لكنه يشرك فيها، يدخل فيها غير الله. أما هذا المنافق فإنه لا يعمل لله أبدا، لا يعمل لله أبدا، فهو زنديق الحقيقة، لا فرق بين المنافق والزنديق، لأنه كافر ليس له عقيدة أصلا، ولا يعمل أعمالا لله فيها شرك أو نية أبدا، هذا منافق النفاق الأكبر. إنما الشرك في الرياء إنما يصدر من بعض المؤمنين، يصدر من بعض المؤمنين، وهذا هو النفاق الأصغر. النفاق الأصغر أن يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله موحدا، لكن يتصف ببعض صفات المنافقين، عند الصفة من صفات المنافقين كالكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والغدر في العهد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه كلها كان منافقا خالصا، من اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذا إذا اجتمعت فيه هذه الخصال كان منافقا خالصا، أما إذا وجدت فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أي حتى يتركها ويتوب إلى الله منها. فالمؤمن قد يكون فيه شيء من النفاق من صفات المنافقين، قد يحصل منه رياء وسمعة، قد يعمل لأجل الدنيا، ولكن هذا شرك أصغر لا يخرجه من الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل الصالح إذا أراد العبد أن يجازيه الله بحفظ صحته وماله وأهله وإدامة العافية والنعمة عليه في الدنيا، وأراد كذلك الجنة ورضوان الله في الآخرة؟ هذا عمل صحيح ما دام انه يريد الجنة ورضوان الله في الآخرة، ويريد مع ذلك أن يحفظه الله بهذا العمل من آفات الدنيا، هذا لا بأس به. وإن كان الإخلاص لثواب الآخرة أحسن، ولكن ما دام يريد الآخرة ويريد ثواب الآخرة ويريد مع هذا أن ينفعه الله في الدنيا بحفظه وحفظ ماله وأولاده، هذا لا بأس به. قد جاء في الحديث: من أحب أن يوسع له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. فإذا نوى النيتين الدنيا والآخرة لا بأس، إنما الكلام في الذي لا يريد إلا الدنيا، ما يريد الآخرة، ما يريد إلا الجزاء في الدنيا، هذا هو المذموم. نعم. وقضية الشيخ وفقكم الله، القراءة القرآن في الاستشفاء وكذلك الصدقات عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرضاكم بالصدقات، وكما قال عليه الصلاة والسلام: يذكر في شرك النيات وليس عليه أجر. مثل ما سبق، إذا كان يريد الآخرة ويريد النفع في الدنيا فلا بأس، إذا كان يقرأ القرآن على نفسه أو على المريض يريد العبادة في ذلك ويترك تلاوة ويريد مع ذلك رقية المريض وشفاء المريض أو شفاء نفسه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه لم يخلو من نية الآخرة. أما إذا كان لا يريد إلا شفاء المرض أو شفاء المرض الذي فيه أو في غيره، ولا يقصد التعبد لله في هذه التلاوة، فهذا يريد بعمله الدنيا، لا يصلح هذا. نعم. ما أظن مسلم يتلو القرآن ويرقي المريض وهو لا يتعبد بذلك لله عز وجل. نعم. كثير من الناس يتعلم الآن من أجل الشهادة ومن أجل الوظيفة، ولعلنا وفعنا في شيء من هذا أثناء دراستنا الجامعية من أجل الحصول على الشهادة والحصول على مركز وظيفة، فتخرجنا ولله الحمد، فكيف نخلص الآن في هذا الطلب، ولماذا تنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا يقع، كل الإنسان قد يتعلم أو يريد الدنيا ثم إنه يمن الله عليه بالتوبة والإخلاص، فإذا تاب وأخلص النية لله لم يضره ما سبق. فالذي تعلم من أجل الوظيفة ثم إنه أخلص لله بعد ذلك وتاب إلى الله وأخلص النية لله وقصد وجه الله في تعلمه، لا يضره ما سبق، إنما الكلام في الذي استمرت معه نية إرادة الدنيا، إذا استمرت فهذا هو الذي نزلت فيه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. إذا استمرت كان كل عمله من أوله إلى آخره وهو يريد الدنيا ويريد الوظيفة فهذا لا خير فيه. أما إذا كان وقع في نيته في أول الأمر شيء من إرادة الدنيا والطمع فيها، ثم بعد ذلك تاب إلى الله وأخلص النية لله وطلب العلم لأجل الله، فهذا لا يضره ما سبق إن شاء الله. وكذلك إذا بدأ التعلم بنية صالحة ثم طرأ عليه نية الدنيا ثم دفعها وعاد إلى النية الصالحة، هذا لا يضر، إنما الاستمرار على النية طلب الدنيا هذا هو الذي يضر. أما الذي لا يستمر فهذا لا يضر. ويقول بعض السلف: طلبنا العلم لأجل الدنيا فأبى إلا أن يكون للآخرة، بمعنى أنهم كان لهم قصد في طمع الدنيا، لكنهم لما دخل العلم في قلوبهم وسمعوا النصوص وسمعوا الآيات والأحاديث وسمعوا الترغيب والترهيب خلصت نيتهم لله عز وجل، فاندفع عنهم قصد الدنيا، فهذا لا يضرهم إن شاء الله. نعم. نعم. إذا خلصت نيته يؤجر عليه، إذا خلصت نيته إما باستمرار أو خلصت نيته في المآل والنهاية فهذا يؤجر على دراسته. أما إذا ما خلصت نيته واستمر يريد الدنيا فهذا ليس له إلا ما توعده الله تعالى به. نعم. النقطة الثالثة التي ذكرتموها وهي: من أخلص الأعمال لله عز وجل ولكن يريد أن يجازيه الله في الدنيا إلا بشفاء المرض أو دفع العين أو غير ذلك، هناك كلمة مشهورة عند العوام حيث إذا أراد أحدهم أن يتصدق قال: ادفع هذا المال أو تصدق به، فأحسن وهي مشهورة جدا، فما حكم هذا القول؟ ادفع أسبلا، هذا ما ينبغي إنه يقال أو يصدر من الإنسان المؤمن، لكنه يدفع المال لوجه الله عز وجل، وإذا أخلص لله عز وجل فإن الله يدفع عنه البلاء، يتوكل على الله ويريد وجه الله بهذه الصدقة، والله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك بمنه وكرمه ويعافيه من المرض. فالمسلم يخلص النية لله بالصدقة، يخلص النية لله بالصدقة، ولا يكون قصده دفاعة بلاء فقط، لكن يكون قصده التقرب إلى الله عز وجل. أما دفاعة بلاء هذه كلمة عامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وصل رحمه يطول عمره فيزيد ماله، ومن قال الأفكار محفظة في الدنيا ولم يرد الآخرة، هل يعاقب في الآخرة على نيته أن يحبط عمله فقط ولا يعاقب عليه في الآخرة؟ يكفي أنه في الآخرة ليس له على هذا العمل جزاء، ليس له جزاء في الآخرة، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا إنما تحبط العمل الذي أراد به الدنيا ولا يحبط بقية الأعمال. الذي يحبط كل الأعمال هو الشرك والعياذ بالله، الشرك والكفر هذا يحبط جميع الأعمال. أما الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا يعني الشرك الخفي بنوعه، هذا إنما يحبط العمل الذي خالطه ولا يحبط بقية الأعمال التي كانت خالصة لله عز وجل. نعم. الشيخ أصدقه الله، كنت مقبلا على امتحان صعب فكنت أتصدق على أحد الفقراء لإدخال السرور على قلبه حتى ييسر الله لي أمر الامتحان، هل في ذلك مخالفة؟ نعم، هذا من جنس من سبق. إذا كان ما يريد من هذا إلا النجاح في الامتحان أو يريد بالصدقة إلا النجاح في الامتحان، هذا لا يكون أجره في الدنيا، إن أعطي شيء إن أعطي ونجح يكون هذا جزاؤه في الدنيا، لكن ليس له ثواب في الآخرة على هذه الصدقة التي تصدق بها، يحرم من ثواب الآخرة. نعم. الشيخ حفظكم الله، إذا كان شخص يدعو كي يخدم الأمة الإسلامية ومع هذه النية أيضا يريد أن يتوظف بهذه الشهادة وظيفة تعينه على حياته، هل هذا العمل يدخل في الشرك؟ هذا السؤال تكرر أجبنا عليه، قلنا إذا كان القصد العامل وجه الله وثواب الآخرة وأراد مع ذلك أن ينفعه الله أيضا في الدنيا فلا مانع من ذلك، لأن من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. فإذا أخلص الإنسان لله عز وجل وأراد وجه الله وأراد مع ذلك النفع في الدنيا من الله عز وجل هذا لا يضر إن شاء الله، إنما إذا كان القصد خالصا لأجل الدنيا فقط هذا هو الذي يحبط العمل. نعم. فضيلة الشيخ اتفق من الله، من استهلك رصة وعمرة في جمع المال واللعب وراءة فراغ الدنيا حتى أثرت عليه في نفس العبادة وطلب العلم، هل يعد من عبيد الدخل؟ نعم. الذي يستغرق وقته في طلب الدنيا وينقص العمل للآخرة بمعنى أنه لا يحضر صلاة الجماعة، لا يحضر صلاة الجماعة ولا يغلق دكانه وقت الصلاة لأن ما فيه نواب يقومونه ويبقى بدكانه ويصلي بدكانه ولا يروح للمسجد، هذا يكون من عبيد الدنيا، يكون من عبيد الدنيا، لكنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، لكن يكون إيمانه ناقصا ويكون توحيده ناقصا ويكون آثما على ترك صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل رزقا كان يحب السياح وكان يحب السياح من ترفيه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلبس الحسن من ثيابه وحث الإسلام على الظهور بمظهر الحسن، فكيف تكون صفة المؤمن المريد للآخرة أنه أشعث رأسه؟ هذا في الجهاد، الجهاد ما تفرع، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في الجهاد يدهن ولا يعمل هذه الأشياء، إنما يعملها في حالة السلم وفي حالة كونه صلى الله عليه وسلم في غير قتال وفي غير حرب، إنما الرسول يصف المجاهد في سبيل الله أنه مشغول بالجهاد، ولا يمنع هذا إن الإنسان إذا تفرغ أنه يحسن هيئته ويرجل شعره ويدهن ويلبس الثياب الجميلة، الله جل وعلا جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عند الإنسان فرصة أنه يتجمل خصوصا يتجمل للصلاة، يتجمل لصلاة الجمعة للعيدين لمقابلة الزوار هذا من السنة شيء مطلوب، لكن في حالة الجهاد المؤمن ما يتفرع لهذه الأشياء، لأن الجهاد كما تعلمون غبار وجلاد وقتال ودماء نعم. في حالة أن المجاهد يقدم متطلبات الجهاد يقدمها على متطلبات نفسه، نفسه تريد الراحة تريد الظهور والبروز وتريد المظاهر، الجهاد بعكس ذلك، الجهاد شغل في قتال الكفار وفي مجالدة الأعداء، فهو يقدم رضا الله على رضا نفسه وما يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، هذا هو المطلوب. أما إذا كان عنده فرصة والوقت وقت سلم ويستطيع أنه يجمل هيئته في حدود المشروع فهذا شيء مطلوب، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاكتحال والادهان وترجيل الشعر ولبس الثياب الجميلة والنعل الجميل، وهذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا مرغب فيه، وهذا من ما يدل على قوة الإسلام وعلى أن أهله أهل حضارة وأهل تقدم، لا كما يقول الأعداء أنهم جفاة وأنهم أعراب وبادية لا، المسلم الإسلام يريد منا إظهار الإسلام بمظهر القوة ومظهر الجمال ومظهر استعمال نعم الله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع. لا يفهم من هذا الحديث أن الإسلام يحث دائما وأبدا على الهيئة الرثة وعلى عدم العناية بالهيئة، لا ما هو بهذا دائما، لكن هذا في وقت الجهاد. نعم نعم. هذا الحديث الآخر يقول إنه ما هذا العبرة بالمظهر، العبرة بما في القلب. قد يكون الناس يزدرون هذا الشخص ولكنه عند الله له مكانة عظيمة بسبب إيمانه. يقول إن المقياس ما هو عند الناس وإنما المقياس عند الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود من الحديث. ولا يحث على الشعث وعلى عدم العناية بالهيئة واللباس، لا يحث، لا يدل على هذا، لكن يدل على أن المقياس ليس هو ما يراه الناس. قد يرون الناس مظهرا ليس بالمعجب لكنه عند الله في المكانة العالية بسبب الإيمان. نعم. هل يجوز الذي يقع الأسئلة أن يختار ما يناسب منها، ثم أن الواجب أن يغرق من الأسئلة ما جاءه أولا، لأن هذا في لدن حيث أن الإنسان يسأل سؤالا وهو جاهل ثم لا تأتي الإجابة عليه فلك يعرف الجواب؟ النظام في قراءة الأسئلة أن يقرأ ما يتعلق بالدرس، يتعلق بالموضوع، هذا هو النظام. فإن بقي شيء تقرأ فيه الأسئلة الفقهية التي تتعلق بالصلاة أو بالعبادات والناس بحاجة إليها، الأسئلة الفقهية أولا ما يتعلق بالدرس. فإن بقي من الوقت شيء تقرأ الأسئلة الفقهية التي يحتاجها الناس في صلاتهم، في زكاتهم، في عبادتهم، في معاملاتهم، أسئلة الفقهية، هذا لا بأس به. أما الأسئلة الشخصية والأسئلة الثقافية فهذه ليس لها وقت عندنا الآن بسبب ضيق الوقت. نعم. الشفاعة المحمودة ما كان فيها خير، شفاعة حسنة فيها خير للمشفوع له من حصول مصلحة له في دينه أو في دنياه. في دينه كان يتعلم يدخل في المدارس أو الكليات أو الجامعات يتعلم العلم النافع، وفي دنياه كان يسدد عنه دين أو تقضى له حاجة، أو في زواج يتزوج يشفع له عند من عنده مثلا نساء يتزوج منهن شفاعة، هذا من نوع الشفاعة الحسن. أو إذا كان معسرا بالصداق يشفع له عند من يعينه على ذلك، هذا من الشفاعة الحسن، ما كان يترتب عليها مصلحة دينية أو دنيوية. أما الشفاعة السيئة فالتي فيها ظلم، أن يشفع في إسقاط حد من حدود الله، أو يشفع في مضرة أحد، يشفع عند وال من الولاة في مضرة أحد في أخذ ماله أو في ضربه أو غير ذلك، الشفاعة سيئة فيها ظلم، فيها ظلم للآخرين. أو يقدم غير المستحق على المستحق، يشفع عند الرئيس أو عند المدير في أن يقدم هذا الشخص غير المستحق على شخص مستحق في المعاملة، المعاملات التي بين يديه، واحد سابق وواحد متأخر يشفع للمتأخر يقدم، واحد عنده ضرورة وواحد ما عنده ضرورة يشفع لغير الضرورة، هذه شفاعة سيئة، شفاعة سيئة ما ترتب عليها مضرة أو مظلمة لأحد، هذه شفاعة سيئة. أو إسقاط حد من حدود الله عز وجل كإسقاط حد السرقة أو حد الزنا أو حد الخمر أو غير ذلك من الحدود، هذا لا يجوز الشفاعة فيه. قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشفاعة في مثل هذا لا تجوز. نعم. أسأل الله عنك يا شيخ، بعض الكليات يدخلها ناس غير مستحقين وناس مستحقين يتقدمون ولا يقبلون، فإذا لم يتوفر له أحد لا لم يقبل. مخالف الشفاعة إذا كان ترتب عليها قبول شخص لطلب العلم هذه شفاعة حسنة. هذه ممكن واحد يستحق أكثر منها مثلا. على كل حال دخول طيب. كونه يتاح له المجال يتعلم هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن شفع لم يشفع، وبين قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع فليرفع رأسه فليفعل؟ نعم، لا تعارض بين الحديثين. هو شفع وأراد النفع أخيه، لكنه لم تقبل شفاعته لأنه غير معروف، فهو أدى ما يستطيع وأراد نفع أخيه، لكن قبول الشفاعة هذا ليس عنده، وإنما هو عند المشفوع عنده، والمشفوع له معذور، المشفوع عنده معذور لأنه ما عرف هذا الشخص، وهو لا العادة أنه ما تقبل شفاعة إلا الناس المعروفين، هذا غير معروف، فهو معذور بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في هذا الحديث تقليل من أهمية التجارة، وأن حب التجارة وحب جمع المال عبودية للتجارة، وأن من فعل ذلك أشرك شركا أصغر؟ التجارة مأمور بها شرعا، الله أمر بطلب الرزق وأمر بالاكتساب بما في ذلك من المصالح، ولكن التجارة المذمومة هي التي تشغل عن عمل الآخرة، أما التجارة التي لا تشغل عن عمل الآخرة هذه تجارة محمودة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهو لم ينهى عن الأموال والأولاد، وإنما نهى عن التلهي بذلك عن ذكر الله عز وجل. أما إذا لم ينهي عن ذكر الله وكان الإنسان يطلب الرزق ويذكر الله ويؤدي الصلوات في وقتها فالتجارة هذه محمودة. قال تعالى لما ذكر بناية المساجد وفي بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه: سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهو لم ينههم عن التجارة والبيع، وإنما نهاهم عن التلهي بذلك عن الصلاة، صلاة الجماعة. فإذا لم تشغل التجارة عن أعمال الآخرة وعن أداء الواجبات فإنها مأمور بها شرعا، لأن فيها مصالح عظيمة. نعم. وليس في الحديث ما يدل على منع الاتجار وأن من طلب التجارة يكون عبدا لها، لا، إنما لأنه وضح السبب صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا هو المذموم الذي يجعل طمعه في الدنيا، إن حصلت له رضي وإن لم تحصل له سخط، هذا هو عبد الدينار والدرهم. نعم. الله إذا أراد المجاهد أن يكون في الصف الأول رغبة في نيل الشهادة لا رغبة في الظهور، ولم يكن إلى رأي أميره في البقاء بعيدا عن المعركة، فما حكم ذلك؟ حرام ولا يجوز، لأن طاعة الأمير واجبة، فإذا وضع المجاهد في الحراسة أو وضعه في الساقة أو وضعه في المقدمة أو في المؤخرة حسب المصلحة وجب عليه الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من يطيع الأمير فقد أطاعنا، ومن عصى الأمير فقد عصانا. وفي غزوة أحد لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على الجبل وقال لهم: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، فلما رأى الرماة في أول الأمر أن المسلمين انتصروا وأخذوا يجمعون الغنائم أرادوا أن يتركوا الجبل، فنهاهم قائدهم رضي الله عنه عبد الله بن جبير وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا الجبل، ولكنهم خالفوه ونزلوا، فحصلت العقوبة على الجميع، حصل على المسلمين نكبة في وقعة أحد ذكرها الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب هذه المعصية، بسبب أن هؤلاء عصوا القائد وتركوا مكانهم الذي أمروا بالبقاء فيه، فحصلت الهزيمة على المسلمين، حصلت النكبة والقرح الشديد على المسلمين بسبب هذه المعصية. فلا يجوز مخالفة القائد المسلم، أينما وضع الجند فيه يجب عليه الطاعة والامتثال، وهذا هو الذي فيه الأجر، الأجر أن يعمل بما وضع فيه نعم. أما إذا خالف وقال بروح للصف الأول علشان الشهادة هذه معصية ولا يحصل فيها على ثواب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لماذا ذكرت في الحديث الساقة والحراسة وأيهما أفضل؟ لا تفاضل بينهما، لأن المقصود أنه سواء، سواء وضع في الساقة أو في الحراسة، أن ذلك سواء عند المجاهد، لا يهمه في أي موقع وضع فيه يعمل فيه بإخلاص وجد. فالمراد التسوية، ليس المراد التفضيل، وإنما المراد التسوية. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أيهما أفضل؟ الذي يعمل لله تعالى ولكنه يظهر عمله للناس خيرا ليقتدوا به ويشجعهم على الخير، أم الذي يخفي عمله ولا يذكره للناس؟ لا، الذي إذا دعت الحاجة إلى إظهار العمل، إذا دعت الحاجة إلى إظهار العمل فإظهاره أفضل من إخفائه. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة حينما جاءه أناس محتاجون ظهرت عليهم وثاقة، حث صلى الله عليه وسلم في المسجد على الصدقة، فقام رجل وجاء بصرة من الذهب كادت يده أن تعجز عنها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس في الصدقات فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم من السرور، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا الرجل سن سنة حسنة حيث جاء وبدأ بالتصدق فاقتدى به الناس. فهذا إذا كان في إظهار العمل مصلحة وتذكير للناس وليس مقصوده الرياء وإنما مقصوده المصلحة والاقتداء، هذا شيء طيب وهذه سنة حسنة. نعم. وإذا كان من إظهار الصدقة معرفة المحتاج، يعطي هذا المحتاج أو هذا البيت علشان يعرف الناس أن هذا الشخص أو هذا البيت محتاج فيتصدقون عليه، فهذا لا بأس به، لأن هذا مقصد حسن. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل من لوازم إخفاء العمل وعدم معرفة الناس بالعبد أن يترك الإنسان العمل الصالح؟ فبعض الإخوان يترك العمل الصالح كالواضي والنصح، بل وينكر على من يدعو إلى الله فيقول: أنت تريد الظهور والشهرة، تريد لنا وفقكم الله. لا، ما هو صحيح الكلام هذا. الإنسان ما يترك العمل يقول أخاف من الرياء، لكن يعمل، مطلوب منه أن يعمل ويخلص النية. أما إذا ترك العمل وترك النية إنه هذا نقص عظيم، هذا تخذيل من الشيطان. الإنسان يعمل ويخلص العمل لله، ولا يترك العمل يقول أخاف علي على نفسي من الرياء، هذا ليس حلا. الحل أنه يخلص النية لله ويعمل الأعمال الصالحة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي الوسائل من الطرق التي يجب على المسلم أن يعملها من أجل تخفيف نيته وجعلها خالصة لوجه الله؟ تفقه الدين، أولا التفقه في الدين، إن هذا من أعظم ما يعين الإنسان على أداء العبادات على وجهها المطلوب، تفقه في الدين. الشيء الثاني خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه والحذر من عقوبته، وكذلك الرغبة في ثوابه والجزاء والأجر من الله سبحانه وتعالى. الخوف والرجع هذا يحمل الإنسان على العمل الصالح وعلى إخلاص، وعلى إخلاص النية. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا نهر الإنسان على نفسه في شفاء الله سبحانه وتعالى من مرضه فيتصدقن بسبع وسبع من المال، هل يعد هذا من الشرك الأكبر؟ لا، النذر، النذر هذا عبادة ليس من الشرك، هذا عبادة. الوفاء بالنذر، قال تعالى: يوفون بالنذر، وصف الأبرار بأنهم يوفون بالنذر. قال تعالى: وما نذرت وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقرن النذر بالصدقة ووعد عليه بالأجر، فالوفاء بالنذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر عبادة إذا كان من الطاعات. يجب الوفاء به ولا يعد هذا من الشرك الأصغر. إنما نفس الدخول في النذر من الأول مكروه، يعني المطلوب من الإنسان أنه يعمل الأعمال الصالحة بدون نذر، يتصدق بدون نذر، يصلي بدون نذر، يصوم تطوعا بدون نذر، هذا هو المطلوب. أما النذر فإنه يورط الإنسان ويحرجه، وربما يشق عليه الوفاء بالنذر في المستقبل، فلا يكون في سعة إذا كان نادرا. أما إذا لم ينذر كان في سعة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل من المستحبات. فالدخول في النذر مكروه. أما النذر، أما الوفاء، في فرق بين الدخول في النذر والوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر واجب، أما الدخول فيه فهو مكروه، لأنه يحرج الإنسان ويضيق عليه وهو في سعة، وينبغي له أن يعمل الأعمال الصالحة بدون نذر، أن يعملها بدون نذر. نعم. نعم، الأمن الذي هو من ولي الأمر يجب على الجندي أنه يطيع ولي الأمر، يعني هذا من حراسة الأمن في البلد كله، ما هو من أجل هذا المكان أو من أجل هذا البنك، هذا من أجل حراسة الأمن في البلد. طاعة ولي الأمر في هذا واجبة، ولا يؤاخذ الإنسان على حراسته للبنك، لأنه لا يحرس البنك لذاته، وإنما يحرس الأمن في البلد. هذا أمر واجب، الطاعة فيه واجبة لولي الأمر. نعم. بخلاف الذي يتوظف في البنك، الذي يتوظف في البنك يصير راتبه من البنك للحراسة، هذا هو الذي عليه المؤاخذة. أما الذي يكون موظف عند الدولة عند ولي الأمر ومكلف بحراسة البلد كله من البنوك وغيرها، فهذا أمر واجب، والمخالفة فيه محرمة، يجب الالتزام بهذا، لأنه من طاعة ولاة الأمور، لأن ضبط الأمن في البلد هذا أمر واجب. ولو أننا ضيعنا البنوك وضيعنا